وما كان لبشر أن الحكيم. الله أكبر. وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان ولكن جعلناه نورا. وما جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا. وإنك لتهدي وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان يا دي في صحة. ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم صراط الله. صراط الله الذي له ما في السماء الله تصير لا إله إلا الله. فإذا برق البصر وخسف القمر وجمع الشمس والقمر يقول الإنسان يومئذ أين المفر. وَوُجُوهٌ يَوْمَئِذٍ أليس ذلك بقادر على يحيي الموتى صدق الله العظيم. الفاتحة.